الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: هل يحق للمطلقة مطالبة طليقها بأجرة لسكن الأطفال لأطفاله الذين تحضنهم، علما أنها تسكن في منزل أهلها؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء أن نفقة الأولاد تجب على أبيهم، ووجوب النفقة بعدة اعتبارات. الاعتبار الأول أنه يجب عليه أن ينفق عليهم في طعامهم وشرابهم، والثاني أن ينفق عليهم في لباسهم وكسوتهم، الثالث أن ينفق عليهم في بيتهم الذي يسكنونه. فلا يجوز للأب سواء أكانت زوجته عنده أو كانت مطلقة، وسواء أكانوا أبناءه في بيته أو في بيت أمهم بعد طلاقها، لا يجوز له أن يتخلف عن النفقة بهذه الاعتبارات الثلاث. فطعام أولاده وشرابهم عليه لا عليها، وكسوتهم ولباسهم عليه لا عليها، ومبيتهم عليه لا عليها. فإذا كان الأولاد يسكنون عند أمهم بالحضانة الشرعية فإن نفقتهم ليست واجبة عليها هي، بل الواجب عليه هو أن ينفق عليهم. وإذا تعطل عن الإنفاق عليهم فيجوز للزوجة في هذه الحالة أن تطالب بأجرة النفقة وأجرة البيت الذي يسكنه أولاده وأجرة ملبسهم وكسوتهم في المحكمة الشرعية، فتعرض أمرها وتتظلم عند فضيلة القاضي، وفضيلة القاضي سوف ينظر في أمرها ويحكم لها بإذن الله عز وجل. والمحاكم الشرعية قد اهتمت بهذه المسألة لا سيما في هذه الأيام اهتماما عظيما لكثرة تظلم النساء بعد طلاقهن من انقطاع النفقة على أولادهن من قبل آبائهم، فالدولة وفقها الله نظرت إلى ذلك وعدلت كثيرا من الأمور وعجلت كثيرا من القضايا. فأظن والله أعلم أن المرأة إذا رفعت أمرها إلى القاضي وأخبرته بأن الزوج لا ينفق على أولاده فإن فضيلة القاضي سوف يعجل حكم البت لها بإذن الله تبارك وتعالى. فالبيت الذي يسكنه الأولاد يجب على الزوج أن يدفع أجرته، ويجب عليه أن يدفع أجرة طعامهم وشرابهم، ويجب عليه أن يدفع أجرة كسوتهم ولباسهم، ولا يجوز للزوج أن يترك أولاده هكذا للعراء يتكففون الناس أو يمدون أيديهم لصدقاتهم وأوساخهم. والله أعلم.